أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ أورده بعض أهل العلم، وفيما أعرف أن من أهل العلم من صححه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا أكون مسافر وتحين صلاة المغرب علي قبل أن أصلي قبل أن أصل إلى المدينة بحوالي ساعة، وأنا جاد بي السير، فأؤخر المغرب وأصليها إذا وصلت، فهل هذا صحيح؟ لا حرج، يعني إذا كان جد بك السير ولا تريد أن تقف اغتناما للوقت فتؤخرها، لكن إذا وصلت وقد بقي من وقت المغرب ما بقي فالأولى أن تبادر بصلاتها. إذا كنت خاصة من أهل المدينة أو تريد الإقامة في المدينة مدة يعني معلومة، فينبغي لك فور وصولك أن تصلي المغرب، لأن بعض الناس يصل قبل وقت العشاء بوقت كافي، يعني ربما ربع ساعة أو أكثر، ويقول أنتظر حتى تأتي. لا، ما يصلح هذا. فإذا وصلت بادر وصل المغرب، ولو لم يبقى من وقتها على أذان العشاء إلا خمس دقائق فصل المغرب. وإن وقفت في عندما يدخل وقت المغرب وصليتها فهذا هو الأفضل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ازدحم المسجد بالمصلين فهل تصح الصلاة أمام الإمام كما يكون في أيام العيد وبعض ليالي رمضان؟ من أهل العلم من رخص في هذا، يعني يعتبر حالة الضرورة، وأنه إذا لم يتيسر للمصلين أن يصلوا كلهم في المسجد وخلف الإمام فيما أيضا ما يكون من الساحات والأمكنة، واضطر إلى هذا، هذا يؤثر فيما أظن عن الإمام مالك رحمه الله وبعض أهل العلم، ولكن الأولى أن الإنسان ما يلجأ إلى هذا الأمر، لأن من أهل العلم من لا يرى ذلك ويبطل الصلاة، وأنه خلاف الاقتداء الواجب في حق المأموم مع الإمام، ومنه أن يكون خلف الإمام ولا يتقدمه لا في فعل الصلاة ولا أيضا في موضع الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يصلي بدون لا رفع ولا قبض عملا بالإمام مالك أو الإمام جابر بن زيد الأباضي؟ رفع الأيدي وخفضها وكذلك قبضها وإرسالها هذا من سنن الصلاة، من سنن الصلاة ومن زينة الصلاة، وقد ثبتت الأحاديث بأنه على السلام يعني كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع أو أربعة مواضع، من تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من ركعتين، فهذه سنة ثابتة. لكن يعني بعض أهل العلم لا يرى هذا لأمور مثل الأئمة الحنفية، يعني قالوا هذا منسوخ ويأخذون بما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك القبض، فقد وردت الحديث الصحيحة بأنه عليه السلام كان يضع اليمنى على اليسرى، وشدد بعضهم في حق الإمام مالك رحمه الله لأنه أورد حديث القبض ورد في الموطأ قال ولم يعمل به، واعتذر لمالك قيل إنه كان يعاني من مرض لا يستطيع معه أن يضع أو يرفع يده، وأنه ضرب على القضاء لما أبى أن يستقضي لأولئك الخلفاء الذين يرى أنهم ليسوا أهلا أن يكون قاضيا عندهم، فضرب ولحقه من هذا أصابته إعاقة. ومنهم من قال كان هذا في أول الأمر ثم رجع عنه، فتلامذته الذين رووا عنه الإرسال رووا شيئا رجع عنه ولم يبلغهم رجوعه، فلذلك يقول عن الإمام مالك رحمه الله ثلاث روايات في قضية القبض والإرسال. فعلى كل حال هذه سنن، يعني من عمل بها فله أجر وزيادة ثواب، ومن لم يعمل بها فلعله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. يقول المؤذن في المسجد النبوي مرتفع بعيدا عن المصلين، فهل صلاته صحيحة على هذا الحال؟ وهل عليه دليل بالفعل هذا؟ لا، هذه كلها من الأمور المحدثة والأسف التي يعني ما يعني أهل العلم المتنفذون لا ينكرونها ولا يصححون الوضع، فكلها تقاليد، يعني تقاليد معمول بها لا أصل لها، مع أن كان في وقت سابق قد يكون لها مبرر قبل حصول مكبرات الصوت، والآن لما من الله على العباد بمكبرات الصوت لم يعد حاجة إلى أن يكون المؤذن في هذا المكان المرتفع. وصلاتهم الإمام هو الذي نهي أن يكون في مكان مرتفع كما في حديث حذيفة وغيره، أما المأموم حتى لو صار في مكان مرتفع فهذا قد لا يخل في صلاته، لكن لا شك أن كون المؤذنين في المسجد النبوي والمسجد الحرام بهذه الهيئة والصفة فهذا أمر قد يكون من الأمور المحدثة التي ينبغي على أهل العلم وولاة الأمور أن يصححوها ويعودوا إلى السنة، فهو أبرك. أحسن الله إليكم. يقول: عندي مبلغ فلوس لخالتي فعجزت عن سداد هذا المبلغ ثم ماتت، وأصبح هذا المال لأمي إرثا من أختها، ولكن أيضا عجزت عن سداد أمي ثم ماتت، فهل يكون هذا المال لي وليس هناك علي إثم في عدم السداد لعجزي، علما أن عندي إخوة؟ على كل حال الله أعلم بصحة وصفك بالعجز، يعني هل أنت عاجز حقيقة؟ الأمر الآخر يعني مع العجز كان ينبغي أن تعتذر لخالتك، تعتذر لها وتبين لها أنك لم تجحد ولم تنسى لكنك لا تستطيع، حتى تعذرك وقد تعفيك ويعني تتصدق به عليك، كان هذا الذي ينبغي. الأمر الآخر قضية أن الأمر تحول للوالدة، هذا يحتاج إلى معرفة الورثة، قد يكون هناك وارثون آخرون لخالتك، فإن تحقق أن الإرث اقتصر على أمك فقط فهنا يصح ما، ويبقى أيضا نفس الحكم مع والدتك، فكان ينبغي كذلك أن تخبرها. وأيضا مدى هذا المبلغ وأثره ونسبته بالنسبة للتركة، فهذه أمور لابد من استيضاحها. فعلى كل حال عليك أن تسأل عن الورثة، ورثة خالتك وورثة والدتك، فتستميحهم العذر وتبين الحال لهم، وأنك لديك قرض من خالتك وما آل منه، لأنه ليس كله آل إلى أمك، ما آل منه إلا إذا فرضنا أنه ليس لخالتك وارث إلا هذه الأخت، ثم كذلك الأخت لا ترث المال كله كما هو معروف. فعلى كل حال مسألة تحتاج إلى تفصيل. أحسن الله إليكم. يقول: وجد مبلغ من المال في حافلة عند النقل الجماعي ولم يجد لها صاحب، فكيف يتصرف في هذا المبلغ؟ هذا لابد يعني تجتهد وتتحرى، يعني إن أمكن النقل الجماعي إذا كان يعتني بالركاب ويعرف أسماءهم عنده قائمة، فينبغي أن ترجع إليهم ويعرفون القائمة، خاصة إن كان المبلغ له شأن، فترجع إلى المسؤولين عن النقل الجماعي وتقول: الرحلة الفلانية، يقول لك قائمة الركاب كذا وكذا، فقد يكون عندهم أرقام جوالات لهم أو يستدلون عليهم، أو أنت كذلك تسعى وتجتهدون، فإذا أيست تماما واجتهدت في البحث فليس إلا أن تتصدق به بالنية عن صاحبه. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد من السنة أن الرجل إذا رأى حية في بيته أن يمهلها ثلاثا؟ هذا ورد في بعض الحيايا، وقيل إنه خاص في المدينة، وأيضا في بعض الحيايا أنه ينذرها ثلاثا ويستعيذ بالله منها، وأنه إذا رأى في بعض منها، وربما الإنسان يقول لا أطمئن يعني إذا رآها، وقد جاءت الأحاديث، لأن بعض العلم يعني يستشكل هذا وفيه نوع من التعارض، لا لأنه جاء في الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، في الحل والحرم حتى في الحرم، ومنها الحية، ومنها الحية. فالأصل في الحيايا أنها تقتل فورا حتى ولو كنت في صلاتك أو كنت محرما، لكن يقولون فيها نوع من الحيايا، نوع معين، نوع خاص، وقد يكون مأمون الشر وليس على سنة الحيايا في اللدغ والسم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من جاء إلى العمرة أو الحج ثم بعد انتهاء المناسك يعود إلى التدخين؟ هذا قصور، قصور وتقصير وضعف في النفس وضعف في الإيمان. يعني كونه من الله عليه هذه الأيام وخلصه الله من هذا المرض والوباء، لأن الدخان لا يخفى على إخواننا، حتى المدخنين يعرفون أنه ضار ضررا بالغا في الصحة، ولذلك الدول الكافرة عليهم لعنة الله يروجونه في الدول ما يسمونها بالدول النامية والدول العالم الثالث، هذا يروجونه بأساليب، بينما هم يحمون شعوبهم منه ويغرمون شركات التدخين بمئات الملايين لمعالجة مرضى التدخين، بينما بلاد المسلمين للأسف وهي مصنفة في العالم الثالث والعالم النامي والعالم الضائع ما أحد يبالي بها، إلا لوحات سخيفة لا تدخن، أنت في المدينة لا تدخن، هذا كلام. ينبغي أن تستغل السلطة، السلطة أكبر ما تستغل أن يؤخذ على أيدي هؤلاء، ونرى صغارا صغار وعند أبواب المسجد النبوي يدخنون ويهلكون أنفسهم ويفسدون الهواء ويفسدون البيئة، ونكتفي بلوحات وكلام يعني لا يليق بهذه المصيبة، وهي والله مصيبة، مصيبة في الدين ومصيبة في الأموال ومصيبة في الصحة، وترويج لبضاعة كافرة. فأكثر الشركات شركات أجنبية خبيثة، يعني تأخذ مئات الملايين نتيجة هذه السلعة الخبيثة. فننصح إخواننا أن يتقوا الله، وخاصة أننا في هذا الشهر المبارك رجب وشعبان ومن بعده رمضان إن شاء الله، فيهيئ نفسه أنه إن شاء الله ما يأتي رمضان إلا وقد تهيأ وتخلص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ونكاية بالأعداء. ونهيب بالإخوان المسؤولين خاصة في المدينة ومكة أن يتقوا الله، وأن يأخذوا بيد الحزم الصادق بالصدق، لكن أن تكون هذه التصرفات لا تليق بمقام هذه المسألة إلا بالقوة والأخذ على أيدي البائعين والمروجين. ونسأل الله أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. أسئلة تسأل عن تكرار العمرة. ذكرنا مرارا أنه ليس من شأن السلف ولا من سنتهم، لا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا تابعيهم، ما كانوا يأتون بالعمرة مرة ثانية، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، مع أنهم يقطعون آلاف الأميال من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب ولا يصلون إلى مكة إلا بشق الأنفس، ومع ذلك يقتصرون على عمرة واحدة. إنما الذي حصل لعائشة رضي الله عنها ولم يعمل بهذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف، لا في حجة الوداع ولا بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم ولا من بعدهم، كبار الصحابة وكبار التابعين، وهم أفقه وأورع وأحرص على الخير، ما أثر عنهم شيء من ذلك. فالسنة والفضل كله في أن نتابعهم ونعمل بمثل ما عملوا عليهم رضوان الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن علاج استغلاق القلب مع المحاولة في علاجه بالذكر والطاعة. لا شك أن هذا يعني علاجه هذا العلاج، لكن الإنسان لا يسأم ولا يمل ويستكثر من الذكر والطاعة، وقد يكون هناك موانع خاصة الأكل الحلال، فقد يكون مبتلى بشيء من الحرام فلا تستجاب دعوته، فيتفقد حاله، وإذا تفقد حاله وحرص على المطعم الحرام فليبشر وليثق بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، وارزقنا الحسنى وزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.